من الألم بيصيح وعبيد كنت مسيح يتصايحونها سحر البطل الأسمر أبو زيد يعني سحر البطل الأسمر وبص شاف المنظر لقى الولد في الحل ماذا يصنعونها لما شافوا مجروح لما رآه مجروح وعالت رب مصروح يا روح ما بعدك روح صارت جنونها وهجم عن 30 حضر هجم عن 30 عزم وسيف متين خلى الجيتك واعيد يتقلبونها في اقل من ساعتين قتل 29 على الارض مرميين كما نحسبونها في ظل الاخران شاف نفسه وحداني جلمته اخواني وانا اهربونها جري العوب الضيفور جري جري العوب الضيفور اسرع من العصفور دخل على الجمهور داخل وطونها قال له يا زناتي اسمع يا ملك قال له يا زناتي ان قتلت اخواتي نفدت انا بحياتي جاي اخبرونها قتل الثلاث عشرات شاعر بتاع ربابات مبرم الشنبات ولا يخضعونها ركب الزنات في الحال اركب ركب الزنات في الحال مع تمال خيال وخرجوا باستبسال يتباحثونها وصلوا للبساتين لقوا العابد ضايعين يعني شمال ويمين كما اوصفونها ضرب على الكفين خليفة مع التمرين وقالوا المعتدفين لازم نقتلونها. قال الراوي يا سادة الصلاة على النبي كنز السعادة. عندما وصل الزناسي والأمارة 80 إلى غيث الهضاب والبساتين وسألوا العبد اللي فاضل من 30 صور لهم على أبو زيد بإيده اليمين وجدوا الأمير أبو زيد والأمارة الاثنين يحيى ومرعي أولاد سيحة السلاطين. فلما تقدم الزناسي كالغول ووراه الأمارة المغربية ركاب الخيول قال له يا عبد انت اللي قتلت العبيد دول انت اللي مسؤول قال ابو زيد نعم انا اللي قتلتهم انا اللي قتلتهم بايديا لانهم اعتدوا عليا وطعنوا سيدي طعن عاوز ميت عملية وعاوزين يذبحوا الناجة ياكلوا لحمتها مشوية واحنا ناس ضيوف مناش حلية وكنت نايم من تعب السفرية اخذتني سينة من النوم غمضت عيني فتحت على الصيحة القوية لقيت سيدي مرمي بهذه الكيفية طبعا سيدي صعب عليا بقول لهم يا عبيد ليه ارتكبتوا الخطية نزلوا شتيمة فيا تحركت العصبية جتني حالة جنونية مسكت السيف في ايديا هجمت على الطيفة السجية فلم اسرق منهم بقية معرفتش العدية ان كانوا 30 ولا 40 ولا 100 انت وذمتك يا شيخ. ام الزناتي بص للمغاربة اللي وراه وأمرهم بتكتيف الأمير أبو زيد والشباب اللي وياه. كتفوا الثلاثة وخدوهم متكتفين ومشوا بهم في الشوارع الوسعين، ترش الملح ما ينزلش من المزدحمين، بيصفوا الشاعر اللي أسل من عباد الله 30. مروا من تحت قصر عزيزة كحيلة العين، عزيزة قاعدة في السعادة على كنبة بالحرير النادي، وجنبها الأمير يونس أسيادي. إنما يونس ابن البوادي بيبص من تقب الشباك، بيشوف البلد إلى آخر الوادي، جت لفته منه وجت خاله واخواته في إيدين الأعادي. نزل دمع يونس ابن هلال، شافته الأميرة عزيزة يا أهل الكمال، وجهت للأمير يونس سؤال، وأنا وأنتم نصلي على النبي باهي الجمال. مدحك يا طه دوايا ومداد، يا سامعين فني وإنشاد، صلوا على خير الأنبياء اللي لدين الحق هدان، اللي لدين الحق هدان، وجاءنا بالنور والأمان، يشفع علينا والناس حيران، يوم الحساب ويوم الحشرية الأميرة غنت في أصولها، الأميرة غنت في أصولها، لما بل الدمع شعورها والبكا غير منظرها، قالت له ليه تبكي عليا، بتبكي ليه يا حبيبي يا غالي، ياللي انت جيت روقت لي بالي، ساعة ما جيت للقصر العالي وكل طلبك فرض عليا. قال لها يونس يا حياة، تملي لي يا عزيزتها، ده انا ببكي على خالي واخوات متكتفين هنا صوبوا عليا، انا رأيت ابو زيد ابو جعفر مكتفين جنود بني حمير، ويحيى اخويا يا عيني متعود، ومرعي مسحوب صوبوا عليا، اتركيني يا حلوة سيبيني، وان عملت جميل يرضيني، هاتي جواد والسيف في يميني، وانا انزل العركة الدموية، وامسك سيوف النور في يميني، واهجم على الخونة الظالمين، يا خلص ابو زيد ومحبين، يا موت اموت ولا اكون شافي. قالت له لكن انت ما تنزلش، اوعى اوعى، قالت له لكن انت ما تنزلش، وللديوان انت ما تدخلش، ابويا الملك وده شعبي وجيشي، واصل ليا شفاعة ملكية،